فأما المفعول بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف هذا بيانه، أي الخافض الحرف أو الحرف الخافض ذكر عد لها. فإذا كان الخفض بالحرف وهو الأصل في الخفض كما تقدم، فلا بد من فهي هذه الحروف وهي كثيرة، عدل بعضها هنا. نعم. فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى نعم. وفي ورب والباء والكاف واللام نعم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمد ومنذ. أيوة، هذه حروف الجر، هذه تقدم في أول الكتاب. أما قوله هو بإيش، وبرب وبمنذ ومنذ، فرب ما تقدم، لكن وكذلك منذ ومنذ. فرب يقال له حرف جر شبيه بالزائد، فتدخل رب على النكرات فقط، حتى جعل بعض النحاة دخول رب علامة على التنكير المدخول، كما عند الحريري في الملحة تقول: رب رجل صالح لقيته، ورب أخ لك لم تلده أمك. فرب رجل صالح، فرجل مجرور مخفوض برب، مخفوض لفظا برب، مرفوع محلا. وذلك لأن رب لم يتعلق بشيء، فإذا لم يتعلق بشيء قبله فهو زائد على هذا، وإذا كان زائدا فإن الاسم الذي دخلت رب عليه يكون مرفوع المحل، وإن كان مخفوض اللفظ. فرب رجل صالح صفة لرجل. لقيته، هذه الجملة الخبرية في محل رفع خبر لرجل صالح، رب رجل صالح لقيته. نعم. وكذلك وأما منذ ومنذ فكذلك، إذا جر الاسم الذي بعدهما تقول: ما لقيت زيدا منذ يوم الجمعة، أي الماضي. إذن فمنذ هنا حرف جر، ويومي مجرور بمذ. وكذلك إذا قلت مذ يومنا، أي في يومنا، ما رأيت مذ يومنا، أي من بداية هذا اليوم الآن ما رأيته، فتكون مذ حرف جر، ويومي مجرور بمذ، وهو مضاف، ونا مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. نعم. وبواو رب كذلك. بواو رب هذه تنوب أو ينجر الاسم بعد هذه الواو، والجار في الحقيقة هي رب، ولذلك يقال واو رب. وهذا كثير، تقول وليل، كما في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر، أي رب ليل. فحذف رب وخلفت الواو رب، فانجر الاسم بعد الواو، لكن العمل في الحقيقة لرب، تدل الواو على رب، إذن ينجر الاسم بعد الواو لرب. وكذلك بعد الفاء كذلك، فمثلك كما في قوله أيضا: فمثلك حبلى قد طرقت وبرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. إذن فالواو هنا، فالفاء أيضا كذلك نائبة أو دالة على حذف رب مع بقاء عمل رب. فمثلك حبلى، رأيت. ورب من جر الاسم برب محذوفا وليس قبله فاء ولا واو، وليس قبل هذا الاسم فاء ولا واو، وذلك بعد بل مثلا ينجر بعد بل، تقول: بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه، بل بلد. فالبل هنا نائبة أو دالة على رب محذوفا، إذن فبلد مجرور برب محذوفا ودلت بل عليه. وقد يجر الاسم برب محذوفا وليس شيء مما ذكر قد تقدم على ذلك الاسم المجرور وهذا من أندر الندور. رأيته؟ وهذا كما في قوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار أي رب رسم دار، فحذفت اللفظة رب وبقي عملها في رسم، وهذا نادر جدا. نعم. هذا شيخ ولا يريد الجر لا للواو أو بربا؟ لربا. نعم. والواو دليل عليه. أيوة الجر لربا يا أخي. نعم. وأما ما يحفظ بالإضافة نحو قولك غلام زيد وهو على قسمين. أيوة. وأما ما يحفظ إيش بإيش؟ بالإضافة. بالإضافة فهو على قسمين. نحو غلام زيد هو على ثلاثة أقساب، لكن ابن أجروم ذكر قسمين فقط، أي ما يجر بالإضافة أو بالمضاف على تقدير حرف، على تقدير حرف جار داخل على المضاف إليه، هذا الحرف الجار على قسمين، إما أن يكون الحرف الجار اللام أو أن يكون الحرف الجار من. رأيت؟ فمثال الأول قولك هذا كتاب زيد كما تقدم، فزيد هنا مضاف إليه مجرور بالمضاف على الصحيح لكن بتقدير حرف جر هو اللام، وقد يكون المضاف إليه مجرورا بالمضاف على تقدير الحرف الجار الذي هو من، في نحو قولك باب خشب أي باب من خشب. رأيت؟ فهذان القسمان من الحروف المقدرة في المضاف إليه وهما اللذان ذكرهما ابن أجروم. وقسم ثالث هو جر المضاف إليه بالمضاف على تقدير حرف جر هو في، على تقدير الحرف الجار في، نحو قوله يا صاحبي السجن، يا صاحبين في السجن، أو بل مكر الليل أي بل مكر في الليل. رأيت؟ فهذه ثلاثة الأقسام. نعم. وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن، الذي يقدر باللام نحو غلام زيد، الذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. نعم. هذا الثاني الذي يجر المضاف إليه فيه على تقدير الحرف الجر الذي هو من، يقال فيه إذا كان المضاف جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف فرعا من المضاف إليه، فإذا قلت باب ساج أو باب خشب فالخشب جنس يصنع منه الفرع الذي هو الباب، وللخشب فروع يمكن تصنع منه الدولاب أيضا أو ما أشبه ذلك، أو خاتم حديد، فالحديد جنس وهو مضاف إليه، أضفت الفرع الذي هو خاتم إليه وهكذا. وفي هذه الحالة يجوز أن تخبر بهذا المضاف إليه عن المضاف، فتقول خاتم حديد وهذا خاتم حديد مثلا. نعم. انتهى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.